بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس الرابع عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فكان آية من آيات الله في العلم، في الفقه، وفي تفسير القرآن، حتى لقب بترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه. وكان طفلا صغيرا، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، ومع هذا أعطاه الله هذا العلم الغزير وهذا الفهم العظيم ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: يا غلام، والغلام هو الصغير. هذا فيه دليل على العناية بالصغار، على العناية بالصغار وتوجيه الصغار. يا غلام، إني أعلمك كلمات، وهذا فيه أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، أخذ كلمات يسيرة أول شيء، ثم ينمو يزداد، أو يؤخذ العلم دفعة واحدة. أعلمك كلمات، كلمات يعني يسيرة، لكنها كلمات جوامع، يعني كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ككلمات غيره. أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله وفرائض الله، احفظها، واحفظ محارم الله اجتنبها. احفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا حفظ الله، حفظ دينه. احفظ الله أي احفظ دينه، لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ، هو الذي يحفظ الناس ويحفظ الخلق والكون، إنما المراد أنه يحفظ دينه، دين الله جل وعلا. احفظ الله هذا من قبل العبد، يحفظك هذا من قبل الله، هذا جزاء، والجزاء من جنس العمل. فإذا حفظت الله فإن الله يحفظك عما تكره، يحفظك عما تكره في دينك ودنياك. هذه ثمرة حفظ الله وحفظ أوامره ونواهيه. احفظ الله يحفظك، هذه واحدة. ثانية: احفظ الله، هذا تأكيد، تجده تجاهك. الأولى يحفظك، وهذا تجده تجاهك، وفي الرواية الآتية تجده أمامك. تجاهك يعني أمامك، بمعنى أن الله جل وعلا قريب منك، قريب من عباده سبحانه وتعالى، وأيضا هو جل وعلا يبادر إلى المثوبة، مثوبة عباده، كما في الحديث: من أتى إلي يمشي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بمعنى أن الله يبادر سبحانه، يبادر بالإثابة لمن أطاعه. تجده تجاهك أو أمامك، هذا جزاء، والجزاء من جنس العمل. فحفظ الله جل وعلا له فائدتان: الأولى يكون أن الله يحفظك، والفائدة الثانية أنك تجد الله قريبا منك، أمامك، تجده أمامك تجاهك. ثم الكلمة الثالثة: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا طلبت شيء فاطلبه من الكريم المنان سبحانه الذي كل شيء عنده. ولا تسأل الناس، لا تسأل الناس. وسؤال غير الله على نوعين: سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك. سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، كالذين يدعون الأموات ويستنجدون بالموتى ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج، هذا شرك أكبر. يجي عند القبر يا فلان يا أغثني، يا فلان كذا، يا ولي الله، هذا شرك أكبر. النوع الثاني: سؤال الناس فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه، هذا جائز، لكن الأحسن أنك تتعفف، الأحسن أنك تتعفف، ولا جائز أنك تسأل إذا احتجت، لكن الأحسن أنك تتعفف عن السؤال، لأن السؤال ذلة، السؤال ذلة، وهو نقص في التوحيد. فاسأل الله جل وعلا، والله غني كريم، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الإعانة طلب، الاستعانة طلب العون، طلب العون، إياك نعبد وإياك نستعين، فهو نوع من العبادة، وعطفه على العبادة للاهتمام به، الاهتمام به وله نوع من العبادة، الاستعانة. فالاستعانة مثل السؤال، إن كان الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن كانت الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه فهذا يجوز، لكن تركه أحسن، لأن فيه ذلة، لأن فيه ذلة وحاجة إلى الناس. كونك تستغني بالله عز وجل هذا أفضل لك. إذا استعنت فاستعن بالله، هذه أربع كلمات. والخامسة فيها الإيمان بالقضاء والقدر، واعلم أن الخلق لو اجتمع، الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني قدره لك، كتبه لك في اللوح المحفوظ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الناس لا يقدرون على أن ينفعوك أو يضروك إلا بما كتبه الله لك على أيديهم من نفع أو ضر، على أيديهم هم سبب فقط، وأما النافع الضار فهو الله جل وعلا، إنما الناس سبب، إذا أمرهم الله نفعوك، وإذا لم يأمرهم الله لم ينفعوك. فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام جفت الصحف، معناها أن القدر قدر وانتهى ولن يغير، أن القضاء الذي قدره الله لا يغير. رفعت الأقلام، أقلام الكتابة القضاء والقدر، وجفت الصحف، الصحف التي كتبت فيها المقادير. فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وهو وصية لابن عباس وغيره أن يؤمن بالقضاء والقدر، وإذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يستغني عن سؤال الناس وعن الاستعانة بالناس. وفي الرواية الثانية: احفظ الله تجده أمامك، هذه تفسر الرواية الأولى، وعرفنا معنى احفظ الله. احفظ الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كن قريبا من الله في جميع أحوالك، في حال رخائك وعدم حاجتك وعدم لا تغيب عن الله جل وعلا، كن قريبا من الله بطاعته وترك معصيته. فالإنسان إذا أنه استغنى نسي الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى نسي الله عز وجل وظن أنه ليس بحاجة إلى الله. وإذا مرض الإنسان لجأ إلى الله، وإذا صحى وشفي نسي الله عز وجل. فهذه حالة سيئة، هذه تدل على ضعف الإيمان، تدل على ضعف الإيمان. يعرفك في الشدة، إذا وقعت في خطر وفي شدة وأنت مطيع لله في حالة الرخاء فإن الله ينقذك بأعمالك الصالحة، مثل حديث أصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج، لما كانت لهم أعمال صالحة سابقة فرج الله عنهم. هذا دعا توسل إلى الله ببره بوالديه، وهذا توسل إلى الله جل وعلا بحفظ فرجه من الزنا بعدما تمكن منه، تركه خوفا من الله، وهذا توسل إلى الله بأمانته وحفظه لأجرة الأجير الذي ترك أجرته عنده، ذهب حفظها له ونماها، فلما جاء أعطاها إياه ففرج الله عنه، رجى الله عنهم. الله جل وعلا يقول عن أصحاب الجنة إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قبل ذلك وهم في الدنيا. وقال الله جل وعلا في يونس عليه السلام صاحب الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني من المصلين في حالة الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنجاه الله بسبب أعماله الصالحة التي أسبقها. فالمسلم ما يعرف الله إلا في حالة الشدة. هذا الكفار يعرفون الله في حالة الشدة. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. الكفار يعرفون الله في حالة الشدة، إذا وقعوا في الخطر أخلصوا الدعاء لله عز وجل. المؤمن لا، المؤمن يعرف الله في كل الأحوال، في حال رخائه وفي حال شدته. تعرف إلى الله في الرخاء أي في حالة السعة وحالة الغنى وحالة الصحة وحالة، يعرفك إذا وقعت في، يعني ينقذك إذا وقعت في ورطة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه وصية عظيمة. واعلم أن النصر مع الصبر. الإنسان يبتلى في هذه الحياة، تعرض له آلام ومشاق ومكاره، لكن عليه بالصبر يتحمل. والشدائد ما تدوم، الشدائد تزول، لا بد من الصبر، يقابل الشدائد بالصبر عليها حتى يزيلها الله عنه ولا يجزع ولا يسخط. اعلم أن النصر مع الصبر. أما إذا جزع الإنسان سخط فإن الله يخذله، وأن الفرج مع الكرب، كل ما اشتد الكرب تطلع إلى الفرج، فإن الفرج قريب إذا اشتد الأمر. والله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فإذا اشتد الأمر فاعلم أن الفرج قريب، ولا تيأس وتقنط من الفرج، وأن مع العسر يسرا، هذا كما في القرآن: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر مرة واحدة لأنه بالألف واللام، واليسر مرتين لأنه منكر يقتضي التكرار، فكل عسر معه يسران، ما هو يسر واحد فقط. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن الإنسان لا يضيق به الأمر أبدا ولا يقنط من رحمة الله، وأن يتوقع الخير من الله دائما وأبدا. ولا نحد في هذه الدنيا مسالم، لا بد يحصل عليه ما يحصل، فعليه أن يقابل هذه الأمور بالصبر، النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، والعسر يصبر عليه بانتظار اليسر من الله سبحانه وتعالى. الله لا يترك عبده أبدا، لكن يبتليه، الله لا يترك عبده ولكنه يبتليه، ليظهر صبره وتحمله وإيمانه بالله عز وجل. فهذا حديث عظيم ووصايا عظيمة وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بواسطة هذا الغلام المبارك. نعم. وعن أبي موسى عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري. وهذا حديث عظيم، إذا لم تستح، والحياء خصلة عظيمة يمنع الإنسان مما لا يليق، يمنع الإنسان من الأشياء التي لا تليق به من السفاسف والرذائل وسيء الأخلاق. الذي يستحي يمتنع مما لا يليق، الحياء يمنعه، ولذلك صار الحياء من الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. فالذي لا يستحي هذا دليل على ضعف إيمانه، والذي يستحي هذا دليل على كمال إيمانه. هذا الحياء خلق عظيم يمنع الإنسان مما لا يليق. وأما الذي ليس عنده حياء فإنه لا يبالي بالرذائل والسفاسف والمنكرات، ففقد الحياء مصيبة عظيمة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا من باب التهديد، اصنع، هذا أمر المراد به التهديد، مثل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد، وليس أمرا أنه يصنع ما يشاء، ما هو بأمر، إنما هو تهديد. فالحياء خصلة عظيمة يمنع الإنسان من كل رذيلة ويصونه من كل مذمة. وأما إذا فقد الحياء فإنه ينحط ولا يبالي. فالرجل الذي لا يستحي لا يتحاشى الكذب، لا يتحاشى سيء الأمور والسفاسف والرذائل، شرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك، لأنه ما يستحي. أما الإنسان اللي حي فهذا من الله عليه بشيء يمنعه من ما لا يليق به، ولا يليق بالإنسان، ولا يليق بالمؤمن على وجه الخصوص. فالحياء خصلة عظيمة، ومن فقد الحياء فإنه يصنع ما يشاء ولا يبالي، ولا يبالي. فهذا فيه الحث على الأدب وتخلق بالحياء، وأن الحياء، وفيه دليل على فضل الحياء، وأنه لا يأتي إلا بخير، وأن الذي لا يستحي هذا محروم من هذه الخصلة العظيمة، فلا يبالي بما يضره وما يقدح في دينه ويقدح في مروءته ويقدح في رجولته. فالحياء إذن خصلة عظيمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث عن أبي عمرو رضي الله عنه، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له كلاما جامعا للخير، جامعا للخير واضحا في أسلوبه، حيث لا يحتاج إلى شرح وإلى من يوضحه ويبينه، يكون واضحا في نفسه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، الله أقدره على ذلك، فأجاب هذا الرجل بكلمتين تجمعان له الخير كله، وذلك بأن يقول آمنت بالله ثم يستقيم على ذلك. وهذا في القرآن، قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. فالله جل وعلا أمر نبيه وأمر المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، قال تعالى لعباده المؤمنين فاستقيموا إليه واستغفروه، وقوله قل آمنت بالله هذا هو الأصل الإيمان. والإيمان كما هو معلوم وتكرر بيانه أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا الحديث يبين هذا. قل آمنت بالله قول، هذا قول يقول الإنسان آمنت بالله، ويكون مستقيما على ذلك في قلبه ويقينه ومستقيما عليه في أعماله، لأن الاستقامة تعني استقامة القلب واستقامة الأعمال. فهذا جمع له النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في هاتين الكلمتين، قل آمنت بالله. فلا يكفي أن الإنسان يؤمن بقلبه ولا يقول بلسانه، ولا يكفي أن يقول بلسانه ولا يقول ولا يستقيم في قلبه وفي أعماله، لابد من الأمور الثلاثة: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. وهذا جمعه الرسول صلى الله عليه وسلم في هاتين الكلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم على هذه الكلمة. الإيمان بالله ليس قولا باللسان فقط ولا اعتقادا بالقلب فقط، ولكنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. والاستقامة معناها أن يكون الإنسان معتدلا مستقيما بين الغلو وبين التساهل، هذه هي الاستقامة، لا يكون غاليا وزائدا وطائشا، ولا يكون متساهلا منحلا، بل يكون معتدلا. ولهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم استقم كما أمرت، استقم كما أمرت. الاستقامة تكون حسب الأوامر، ما يزيد عليها، استقم كما أمرت أي كما شرعنا لك. ثم أكد ذلك فقال ولا تطغوا، لا تطغوا، لا تزيدوا وتغلوا في الاستقامة، هذا خروج عن الاستقامة. الخروج عن الاستقامة في أحد أمرين: إما بالزيادة عليها وإما بالنقص. الزيادة يتركها الإنسان، والنقص إذا حصل منها الإنسان عرضة للنقص، من أحد يسلم من النقص، لكن الله جعل له الاستغفار، استقيموا إليه واستغفروه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا مهما عملت، ما تحصي الدين، الدين كثير والأوامر كثيرة، ولا بد يحصل منك تقصير لأنك عبد ضعيف والدين واسع، ما تستطيع أن تحصيه، ولكن عليك بالاستغفار، لا بد أنك مقصر، لا بد عليك بالاستغفار. الاستغفار يمحو ما يحصل منك ويجبر يجبر ما يحصل منه من النقص. قيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالاستقامة أمر عظيم، لا يغلو ولا يجفو، وإذا حصل منه تقصير يستغفر من ذنوبه، فاستقيموا إليه واستغفروه. فهاتان الكلمتان على وجازتهما واختصارهما جمعا الخير كله. فهذا الحديث من جوامع الكلم التي يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جابر بن عبد الله الصديق رضي الله تعالى عنه، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت اذا صليت قبلي صليت مكتوبات وصمت رمضان واحببت الحلال وحرمت الحرام، فهل ادخل الجنه؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبت، ومعنى احببت الحلال فجعلتهما تقيد الجنه. هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول: أرأيت، أي أخبرني، أخبرني يا رسول الله، إذا صليت المكتوبات يعني الصلوات الخمس ولم أتنفل، فصرت على الصلوات الخمس ولم أتنفل، وصمت رمضان، صمت رمضان ولم أصم تنفلا، إنما اقتصرت على الفرض، وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، اعتقدت حله وفعلته، تناولته، تناولت الحلال، تمتعت به، وحرمت الحرام، حرمت الحرام أي اعتقدت تحريمه واجتنبته، أدخل الجنة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تدخل الجنة. فهذا الحديث فيه أن من أدى الواجبات وترك المحرمات واكتفى بالحلال من المآكل والمشارب والمباحات، اكتفى بالحلال وترك الحرام، أدى الفرائض وترك المحرمات وتناول واكتفى بالمباحات، اكتفى بالمباحات استغنى بها عن الحرام، لا يدخل الجنة. فهذا فيه أن الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد في العبادة والاقتصار على الفرائض وترك المحرمات والاستغناء بالمباحات أنه يدخل الجنة. والله جل وعلا قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ظالم لنفسه وهو الذي يقع في المعاصي دون الشرك، الذي يقع في المعاصي دون الشرك هذا ظالم لنفسه وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن هو من أهل الجنة ولو عذب مآله إلى الجنة، ظالم لنفسه. والثاني مقتصد، وهو المقصود بهذا الحديث، المقتصد الذي اقتصر على الفرائض ولم يأتي بالنوافل، اقتصر على الفرائض وترك المحرمات واكتفى بالمباحات، هذا هو المقتصد. ومنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، هذا أعلى الدرجة، سابق بالخيرات، هو الذي أدى الفرائض والنوافل وتجنب المحرمات والمكروهات، هذا هو السابق بالخيرات، أدى الواجبات، أدى الفرائض والنوافل وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، هو السابق بالخيرات، وهذا أعلى درجات المؤمنين. فالمؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، كلهم بالجنة، جنات عدن يدخلونها حلونا فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، كلهم في الجنة، حتى الظالم لنفسه الجنة، ما دام ما عنده شرك ولا كفر، غاية ما هو عنده معاصي كبائر دون الشرك، فهذا من أهل الجنة، إما أن يدخلها على طول، وإما أن يعذب في النار بقدر ما يطهره من ذنوبه ثم يدخل الجنة. وهذا الحديث من هذا النمط فيه الاقتصاد. نعم. وعن ابي مالك بن حارث بن حارث الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشكروا شرف الايمان، الحمد لله تنزل من لسانه، سبحان الله والحمد لله من لسانه، وتنزل ما بين السماء والارض، والصلاه الروح، والصدقه الروح عنك، والصبر الرياء، والقران الذي لك وعليك، كل الناس يغفر ودارع نفسه ومعتقها وموقفها رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم فيه بيان كثرة خصال الخير وأعمال البر. قوله صلى الله عليه وسلم: طهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء أي التطهر، الطهور التطهر مصدر، وأما الطهور بالفتح فهو مادة التطهير وهو الماء أو التراب عند فقد الماء، هذا يسمى الطهور، وأما الطهور فهو مصدر ومعناه التطهر، والتطهر حسي ومعنوي، طهر حسي من الأحداث والأنجاس بالماء، تطهر معنوي وهو التطهر من الذنوب والمعاصي السيئات. شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، والإنسان الذي يتطهر الطهارة الحسية المأمور بها شرعا والطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي، هذا حصل على نصف الإيمان، نصف الإيمان. ونصفه الثاني العمل، نصفه الثاني العمل، كما سبق أن الإيمان قول وعمل، طهور شطر الإيمان. قيل المراد بالطهور الطهور الحسي، طهور الحسي وهو الطهارة من الأحداث والأنجاس، هذا نصف الإيمان، لأن الطهارة الحسية شرط لصحة الصلاة. وقيل المراد الطهور المعنوي، الظاهر والله أعلم أنه شامل للطهورين، الطهورين، فلا يكفي الطهور الحسي ولا يكفي الطهور المعنوي، لا بد من الاثنين، طهورا حسيا ومعنويا. والحمد لله تملأ الميزان، هذه الكلمة الحمد لله، والحمد معناه الثناء على النعم، الثناء على النعم والشكر لله عز وجل، كلمة إذا قالها الإنسان إنها تملأ ميزان الأعمال يوم القيامة، لأن هناك ميزان يوم القيامة توزن فيه الحسنات والسيئات، هذه الكلمة تملأ الميزان، وهي كلمة واحدة إذا قالها بصدق وأثنى على الله بصدق وقيد النعم بالشكر وصرفها في طاعة الله. هو الحمد لله باللسان فقط، الحمد لله باللسان والعمل أيضا، العمل يحمد الله عز وجل ويقيد النعم بالحمد والشكر، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كلمتان، سبحان الله معناها التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، تنزيهه عن الشركاء، تنزيهه عن النقائص والعيوب، سبحان الله أي أنزه الله جل وعلا عما لا يليق به. والحمد لله كما سبق ثنى على الله جل وعلا، تملأان أو تملأ الكلمة الواحدة ما بين السماء والأرض، ومعلوم ما بين السماء والأرض من الفضاء الواسع 500 عام كما في الحديث، هاتان الكلمتان إذا قالهما الإنسان بصدق ونية خالصة يملأان ما بين السماء والأرض على سعة ما بين السماء والأرض، لعظم هاتين الكلمتين، لا للفظهما ولكن لمعناهما والعمل بهما، ليس المقصود التلفظ باللسان فقط، يعمل بهما. والصلاة نور، الصلاة نور، صلاة المفروضة والنافلة نور في الوجه، وتجد الذين يحافظون على الصلوات ويقومون من الليل تجد على وجوههم النور، هذا شيء واضح، تجد المضيعين للصلاة على وجوههم الظلمة والكدرة عياذ بالله والانتباه، تجد المحافظين على الصلوات والمتهجدين في الليل تجد على وجوههم الضياء والنور البشاشة، شيء واضح، الناس إذا تأملته، انظر إلى وجوه المحافظين على الصلاة وانظر إلى وجوه المضيعين للصلاة، ترى هذا واضح. الصلاة نور، نور لك في وجهك ونور لك على الصراط، نور لك في سلوكك وحياتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة أمرها عظيم، نور في الوجه ونور في العمل ونور في الطريق يضيء لك. الصلاة نور. والصدقة برهان، الصدقة وهي إخراج المال في طاعة الله برهان، أي دليل، برهان أي دليل على صحة الإيمان، لأنه ما يجود بالمال مع حبه له إلا من في قلبه إيمان، ولا المال محبب إلى النفس والنفس الشحيح، فإذا قدمه الإنسان في طاعة الله هذا برهان على إيمانه، حيث إنه رخص عنده المال في طاعة الله عز وجل، هذا برهان على إيمانه. المنافق لا يخرج، لا يتصدق، يقبضون أيديهم عن الصدقة، يقبضون أيديهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما المؤمن فإنه يبذل الصدقة والمال مع حبه له وتعلق نفسه به، لكنه يقدمه لله عز وجل، هذا برهان على إيمانه. وقلة الصدقة أو عدم الصدقة دليل على النفاق، وصف الله المنافقين بذلك. والصبر ضياء، الصبر وهو حبس النفس على طاعة الله، وهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله يلازم الطاعة ولو شقت على نفسه، يلازم الطاعة ولو فيها مشقة يصبر. الطاعة ما هي سهلة، الإنسان يصلي كل يوم 5 مرات ويقوم من الليل يحتاج إلى صبر، ينفق الأموال، يجاهد في سبيل الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله. واللي ما عنده صبر ما يواصل الطاعة، يمكن أنه ينشط في أول يوم ثاني يوم ثم يتعب ثم يخلي الطاعة، يحتاج إلى صبر علشان يستمر. اللي ما معه صبر ما يستمر على طول. صبر على طاعة الله هذا واحد. الثاني صبر عن محارم الله، لا شك أن النفس أمارة بالسوء، تريد الشهوات، تريد المحرمات، تريد تصير مثل الناس، سائر الناس، فهو يصبر، يحبس نفسه عن الحرام ولا يغتر بكثرة الواقعين في الحرام، يصبر على، أو النفس تطمح إلى الشهوات المحرمة يحبسها يمسكها. الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، إذا أصابته مصيبة في ماله أو في نفسه أو في قريبه إنه يصبر ولا يجزع، يصبر ولا يجزع ولا يتسخط، يصبر على البلاء وعلى المصيبة وعلى، يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، ما له حيلة، لكن إن صبر له أجر، وما صبر فالمصيبة ماضية وهو خسران، عليه أنه يصبر عند المصائب كما أنه يشكر عند النعم، يصبر عند المصائب. والصبر ضياء، ضياء صلاة نور، الصبر ضياء، والنور والضياء سواء، لكن الضياء أشد، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لا شك أن الشمس أشد من القمر ضياء ونور، فيها حرارة. فالصبر، لأن الصبر هو الذي يحمل الإنسان على الاستمرار في الطاعة، هذا ضياء يضيء له الطريق، وإذا نزلت به مشاق أو مكاره فإن الطريق يكون أمامه واضحا ولا يلتبس عليه. صبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وبيان الحق من الباطل، إن عملت به صار حجة لك عند الله يوم القيامة، وإن تركته صار حجة عليك عند الله. فلا تقل ما أدريت، ما بلغني شيء، لأن القرآن جاء، القرآن الآن يتلى في المساجد، ويتلى في المجالس، ويتلى في الإذاعات، وأيضا القرآن ميسر، فكل مسجد وكل مكان مملوء من المصاحف، هذا من إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على الناس. فلا تزال ترى المصحف، ولا تزال تسمع القاري، لا تزال تقرأ أنت، قد بلغت القرآن. لا تعتذر يوم القيامة تقول ما دريت، أبلغن شيء، لم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم على أعقابكم تنكصون. فالقرآن حجة لك إن عملت به، أو حجة عليك إن تركته ولم تعمل به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، الغدو هو الذهاب صباحا من البيوت، ما في شك، أنتم تشوفون هذا، كل الناس يطلعون من بيوتهم أول النهار، وين يروحون؟ يروحون لأعمالهم، إما بيع وإما شراء وإما وظيفة، ما حد يقعد بالبيت إلا مريض أو النساء، أما الرجل يخرج، ما يبقى بالبيت إلا إذا صار مريض أو كبير سن يخرج. خروج هذا إما أن يوقعه في الشر وإما أن يوقعه في الخير، إن ذهب إلى الخير وإلى الطاعة وإلى طلب العلم وإلى فعل الطاعات فإنه يكسب لنفسه الخير، وإن ذهب إلى المعاصي والسيئات والشرور والفتن فإنه يكسب لنفسه الشر إذا في غدوه وذهابه من بيته، إما أن يذهب إلى خير وإما أن يذهب إلى شر. لكن من الناس من يوفقه الله فيعتق نفسه، يعتق نفسه بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والندم، ومن الناس من لا يتنبه فيوبق نفسه، يهلكها، موبقها يعني مهلكها، سبع الموبقات يعني المهلكات. فالإنسان في خروجه في الصباح إلى أعماله لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يعتق نفسه وإما أن يوبقها. فتفكر في ما يقع لك حينما تخرج كل يوم، شوف، حاسب نفسك، مش أنت عامل مش مر عليك، حاسب نفسك. فعلى المسلم أنه يتذكر هذا، وأنه يتحفظ في خروجه في ذهابه، يحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ جوارحه، ليكون ممن اعتق نفسه. أما إذا لم يحفظ هذه الجوارح وهذه الأعضاء وهذه، فإنه يكون ممن أوبق نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا حديث جامع لخصال الخير ومحذر من خصال الشر، وهو منهج عظيم للمسلم يسير به في حياته ويفكر في نجاته. والحمد لله أن الله جعل المجال أمامك واسع لفعل الخير، وجعل المجال واسع للتوبة إذا حصل منك ذنوب. لا، لم يعاجلك الله جل وعلا، لم يعاجل، وإنما أمهلك، أعطاك المهلة والقدرة، فأنت اللي تهلك نفسك أو تنقذها أنت بأفعالك وتصرفاتك. فمعتق نفسه، شفت، معتق نفسه أو موبقها بأفعاله هو، تصرفاته هو. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تابع، لأن من حافظ على الصلاة وعلى الصيام يحافظ على الباقي. أو ممكن أنه يصلي ويصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يأتي بالتوحيد والإخلاص لله، لازم.